عقود تأمينات خاصة. وأيا كان فالحديث عام، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الظاهر أنهم يعتبرون بين بين بالنظر إلى بقائهم في بلادهم، ما علينا حمايتهم. إيه إذا فتحناها خلاص يعني المسلمين. ما أعرف إن كان مفتوحة فلا إشكال، فهي بلاد مسلمين ولا فيها إشكال. تحقق فيها تحقق يعني بعد ما فتحناها وطالحناهم على أن يبقوا فيها في بلاد الإسلام. على كل حال حققوها وانظروا فيها.